بالضبط ساعة عشان تروح تصلي العصر. الله، إذا الزكاة تضحي بثمرة العمل وهو المال. الصلاة هنا تجعلك تضحي لا بثمرة العمل وهو المال ولا بالعمل، ولكن بالوقت الأصيل الذي يحدث فيه العمل. يبقى إذا الزكاة من نوع إيه؟ من نوع أعلى، لأن جبهة جابت لك 100 طلعت منهم 2.5، إنما هنا في الزكاة الوقت ضاع ما جبتش منه حاجة أبدا. الله، بتبقى زكاة من نوع أبلغ. وأيضا فيها صيام. ليه؟ لأن الصيام امتناع عن شهوتي البطن والفرج. أنا في الصلاة كذلك ممتنع عن شهوتي البطن والفرج وزيادة، وممتنع عن مباحات الصيام أيضا. مباحة الصيام تمشي وتتكلم وتروح وتيجي وتضحك، هذا ممتنع فيه. إذا فهو إمساك عما تمسك عنه في الصيام، وإمساك عن أزيد مما تمسك عنه في الصيام. إذا صيام بصورة واسعة أوسع من الصيام. وأيضا فيها حج، لأنك كلما جئت لتصلي لربك تستحضر بيت الله أمامك بقلبك، ففيها حج دائم. إذا فالصلاة أخذت ذلك المدلول، لأن منطوي فيها كل أركان الإيه؟ كل أركان. هذا من ناحية الشعائر. وبعد ذلك انظر إليها من ناحية النظام التعاملي في المجتمع. ثم تجد إن ساعة يؤذن المؤذن كل الناس يهرعون، الصالحون يعني أو الورعون أو المتقبلون لمنهج ربهم، يهرعون إلى نداء ربهم ويتركون كل مرادته. حين يهرعون إلى بيت ربهم تذوب الفوارق، فتجد الرئيس الأعلى بجانب البواب بجانب الفراش، واللي يجي في مكان يجلس فيه المكان لمن سبق. الله، وبعد ذلك يجلسون معه. إذا نفضوا كبرياءهم، نفضوا غرورهم، نفضوا الطبقية اللي فيهم، واستووا لحظة أمام ربهم في العبودية. حين يتكرر ذلك من الإنسان يخفف هوة التعالي اللي موجودة بين الطبقات. ومدام هوة التعالي تخف بين الطبقات، ليه الناس بتكره الفقر؟ لأنهم بيشوفوا الغالب يحترم. فإذا ما احترم الفقير أيضا وأخذ حقه في المجتمع من الواجب ومن الكرامة، نفسه ما تحدثش في المسألة خالص، إنما هو بيشوف من هو يبقى غالب ياخد حقوق أكثر. لكن ساعة ما يروح للوضع ده يقول يجب اللي كان مخوفه في عمل، او كان قاعد وياه متهيب ليه، او استاذ بيدرس له هو قاعد يسمع منه، او الى اخره، كلهم في لحظة من اللحظات صار في حضور. اذا اول حاجة مبدأ المساواة، ومدام يشيع مبدأ المساواة ولا فضل لاحد على احد الا بالتقوى، خلاص اطمئن على المجتمع. مدام حصلت دي يبقى ده مجتمع سليم، مجتمع مفيش فيه تعالي. ومدام مجتمع ما فيش فيه تعالي ولا كبرياء ولا غرور، يبقى مجتمع منسجم. وبعد ذلك ننظر فنجد ان واحد يتقدم الناس يصلي، مش مطلق واحد يروح يتقدم يصلي، ده واحد مشروط في شروط، لازم يكون اولا راضين عنه. الله، اذا الامامة في الصلاة بتعلمنا كيف تكون الامامة في الحكم. الامامة لعن الله ايه رجلا ان قوما وهم له كارهون، وبعدين عمل لها المقاييس، احفظهم للقران، تساووا يبقى افقهم بسنه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، استووا في ذلك يبقى لهم من له سابقه. الله، اذا اشياء مشروطه هي تمام ما يشترطون المشترط في امامه مين؟ في امامه المسلمين. بعد ذلك لما ترتضي الامام وتقف تصلي له الامر بقى، يروح ملتفت كده ويسوه اول صدوع الاوامر، سوه صفوفه، فان تسويه الصفوف لاقامه الصلاه خط صفوفه. وبعد ذلك لا يتنفس واحد بتكبيرة الاحرام الا اذا كبر هو، يبقى كلهم وراء ذلك الامام. الله اكبر يقول بعده الله اكبر. ساعه ما يجي يسجد ما يتحركوش من قيامهم الا اذا راسه دف الارض وتحققوا من انه سجد. الله، اذا ظهر بالقران ينصته. مساله الطاعه، مساله الطاعه والاتباع، ما دام امام جاي برضانا يبقى احنا ملزمين باننا لازم. لكن شوف بقى اللفته، يوم يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟

ولكن لا أجامله على حساب من يملك لي أمر كل شيء. ولذلك يقولك اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظري إليه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. إذن فالصلاة بمثل هذه المعاني فيها جماع كل التكاليف من أولها إلى ثمنها. ولذلك الرسول لما يجي يقول للقوم يقول لتنقضن عرى الدين عروة عروة، انت هتقعدوا تنسوا قضايا الدين شوية شوية، أولها الحكم وآخرها الصلاة. يعني أول ما يتفص الناس عن منهج ربهم يكون ذلك في الحكم، يحكمهم بغير ما أنزل الله. وبعدين آخر ما يبقى من سمات الإسلام الصلاة، يبقى من القمة الحكم إلى الصلاة. إحنا لو نظرنا إلى منهج الصلاة بهذا المعنى وجدنا أنها ضرورة من ضروريات وجودنا في ذلك المجتمع. ليه؟ أم قال لك لأن المجتمع أحداثه منوعة، وإحنا بنشوف ناس لما تكسر عليها الهموم تلجأ إلى أشياء كثيرة. أول ما بتلجأ إلى إيه؟ تلجأ إلى واحد يؤنسها. يؤنسها يعني إيه؟ يعني ينسيها همومها وأحزانها، يؤنسها وينسيها همومها وأحزانها ويعينها على حلها، قد يمكن وقد لا يمكن. إذا لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كان كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة، ليه؟ لأن معنى حزبه أمر يعني ضغطت عليه الظروف فوق أسبابه. يوم أين يذهب؟ يذهب إلى ربه اللي ما فيش أمر يعجز عنه الله. إذن الصلاة بتعتبر مفزع لذي الحاجة، مفزع لصاحب الهم. الناس تحب تنسى همومها وتشرب خمرة عشان تنسى همومها، يقول لا، أولا الخمرة دي مش هتنسيك الهم، هي مش هتقضي على الهم، هي هتنسيك الهم. ونسيان همك مش معناه القضاء عليه، ده نسيان همك معناه انه سيظل خمير بعقلنا، والحق جعل لك العقل لتواجه به الاحداث، مش تهرب به من الاحداث. فانت صح انك انت لما يجي لك هم يكون عندك طاقة عقلية موفرة، مش انت تيجي على اللي موجود عندك وتسيبه، ده انت عايز عقل كمان ويا عقلك عشان تستطيع انك انت تخلص نفسك من هذه المشاكل، ثم انت تضيع شوية العقل كمان. وبعد ذلك الخمر مش هتضيع الحزن، لكن انا طب ما انا اجيب هذه المساله في ان اكون بين يدي ربي، وما دام بين يدي ربي يبقى عرفت الجا، عرفت استغيث. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والعبد مخلوق له، اذا فهذا صانع وتلك صنعته. قلت مره اروني صنعه تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها خلل؟ أي آلة مصنوعة المهندس اللي صنعها بيمر عليها كل يوم 5 مرات يوجد فيها خلل؟ ما يوجدش فيها. أنت صنعة ربك، فكونك أنت بتروح له كل يوم 5 مرات تكون في حضرته، يبقى أنا ما أعرفش هو بيعمل فيك إيه، اللي بيعمله في مشاعرك، إلا أنني ألحظ أنك لم يكن عندك هموم الدنيا ثم تذهب إلى لقاء ربك بحقها، ثم تخرج وانت مرتاح. ايه اللي حصل وياك؟ عملت لك عمليه جراحيه؟ لا. من ايه؟ قال لك اللي خلقك هو عارف مفاتيحك، يعمل ايه في المفتاح اللي يجعل عندك توازن، ويجعل عندك رضا، ويجعل عندك اطمئنان، ويجعل عندك ان اي حدث من احداث الحياه تستقبله وانت لك رصيد من ايمانك بربك، ان الاحداث ما تقدرش عليه، الاحداث قدرت عليك انت. الله. يبقى احنا لما بنروح بالم لإنسان، ألم عضو لإنسان، ويزيل هذا الألم العضوي لأنه هو مادة، فبيزيل بشيء مادي، ولكن الحق غيب، فهو يزيل الأشياء بغيب أيضا. عمل فيك إيه ما نعرفش. فكان كلما حجبه أمره صلى الله عليه وسلم قام إلى الإيه؟ قام إلى الصلاة. الصلاة ما توجدش في أي شعيرة من الشعائر. ليه؟ الميزة اللي بتخلي مفتاح لقائك بربك في يدك. احنا نعرف على عهدنا بالعظماء وعلى عهدنا بالحكام وعلى عهدنا بالملوك ان الرعية من رعاياهم اذا اراد ان يلقاهم لازم يطلب مقابلة. هذه واحدة. وبعد ذلك ينظر في ذلك الطلب ايوافق او لا يوافق. ووفق. طيب يقولك هتتكلم في ايه؟ والله هتكلم في كذا. طيب حددوا له الزمان والمكان والموضوع اللي هيتكلم فيه. هذا هو نظام لقائنا. لكن انت مع ربك الاعلى مش عايز المقدمات دي كلها. بايمانك به وباقبالك عليه انت اللي تحدد الزمان وانت اللي تحدد المكان وانت اللي تحدد موضوع المقابله هتتكلم تقول ايه. الله. يبقى اذا العبوديه اللي انت قدمتها بين يدي الله ايمانا به وخضوعا له نقلت اليك سياده. هذه السياده في انك انت اللي تحدد تلقى الله فيه. عايز القى الله في دلوقتي اهو بس بيني وبينه ان انا اقول الله اكبر بيت حضرة ربنا وفي اي مكان وبعدين تناجيه باي شيء وانت اللي تنهي المقابله. انت اللي تنهي المقابله. سياده دي ولا عبوديه؟ دي عبوديه ذاتني ذاتني سياده. ولذلك لما يجي الشاعر يقول حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه. المجال لي انا الله. ولذلك ساعه ما تؤمن بالحق سبحانه وتعالى وتدخل في مقام العبوديه الخالصه له ويقول والله المفتاح بقى في ايدك. عايز تقابلني في اي وقت عايز تقابلني في اي مكان في اي زمان تخاطبني في اي حاجه تطول معايا تقعد طول عمرك وياي لا املك ولا اقول لك ولا اقوم كده انهاء انذانا بانهاء المقابله ولا اي شيء من دي ابدا. تقعد كده في انس مع ربك وبعد ذلك ويأنس الناس به جميعا عباده في الارض جميعا يأنسون به ولكن لا يشغله انس لعبد عن انس لعبد اخر. مفيش وجه يروح هنا ابدا. معظ الكل عطاء ومعد الكل اقبالا ومعد الكل ايناسا. نعم الرب اذا. فالحق سبحانه وتعالى ساعة ما بيدينا هذه المسائل بواجب دخول عليه بانني بقيت عبده خلاص ابقى سيد. بقيت عبده ابقى سيد. ولذلك تجد ايضا المفتاح معاه يقول ايه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله. اذا ذكر الله لك في نفسه فرع عن ذكرك له في نفسك. بقى المفتاح معاه. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا. وإن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا. وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. يعني جرش. لما أنت تهم بس أنك تمشي إلى الله هو يجيلك جرش. مسألة بقت في إيدك المفتاح. تبقى دي عبودية ولا سيادة؟ هذه سيادة وليست عبودية. وبعد ذلك هم نجد العجيب في الناس انهم لا يعاملون الله في جدية العبادة معه كما يتعاملون مع نفوسهم في هزل الحياة وفي لعبها. ازاي؟ قال لك مثلا احنا بنشوف نشاط رياضة. نشاط رياضة المباراة هتبقى ايه الساعة كام وكل واحد يركب وقته الغاوش يرتب وقته على انه لازم يحضر المباراة. لا حول ولا قوة الا بالله. وما رتبتش وقتك ليه بقى انك تحضر الصلاة؟ اشمعنى دي يعني الظروف يعني وقتك كده وحاولت وجيت تمام على هواك. وبعد ذلك تقوم تجد فيه تلف كده حول الهدف اللي هم قاعدين وياه وكلهم كده مشرقين. وبعد ذلك تلتفت تلاقي واحد واقف ماسك صفارة حكم. ساعة ما يضرب صفارته خلاص حكم قاضي محترم وقوانين معروفة قانون الفلان وقانون الفلان قانون مطاع. الله. ده اللعب تجدون معه ثم تلعبون مع الجد. القوانين والحكام اللي احنا نصبناه بأنفسنا نقوم احنا نيجي ندي لها هذا الاحترام وهذا الانسجام. عمرنا ما شفنا جماعة نشروا على الحكم احد بمجرد ما يضرب الصفارة انتهت المسألة. الله. يبقى يا اخي ده قانون وضع بشر. انفعت له ليه كده؟ وايضا فانك انت تلتفت تلاقي اعراض وتقاليد ونصوص محترمه من الجميع. يقول لك لا دي مخالفه دي تسلل دي مش عارف مين. الله معموله بدقه وبنظام وتجد كل واحد عارفه كل واحد عارف لجميل من الجمهور الهاوي فتقول لك لا دي والله نفذت من الحكم كل واحد عارفه. طب يا اخي بقى هذا هو اللعب، فلماذا لا تقبلون على الجد اقبالكم على ذلك اللعب؟ لماذا لا تحكمون المنهج برضو كده زي ما ويبقى عندكم غير عليه وبين احترام له؟ لكن احنا لما نيجي نقول لهم دي اشياء انتم وضعتوها وبتحترموها، يبقى اللي ان كان الدين بقى اللي وضعه ربنا اهون منكم ده موضوع اخر. يعني ان قلتم كده طب ده انتم اللي وضعين ومع ذلك تحترمونه ذلك الاحترام وباجماع. وبعد ذلك بناخد اشياء نيجي نبص كده ونقول نلاقي مثلا الرياضيين اللي هم مثلا مولعين اولا بالرياضه سواء كان مولعين بها مجاوله او مولعين بها مشاهده او باي لون من الايه من الالوان، تقوم تجد ان اللي بيتمرن على حاجه ويصبر عليه ويحترم اللي عمال يديله التعليم كده ويدربه مش كده، ويتعاون مع الاخر زي ما بيقولوا عندكم في الكوره بيباصوا لبعض مش فيه واحد مثلا يعني لا دي انقح يقول اللي باللعبه تديله انت الكوره مش مهم انك انت تجيبها يعني مهم انك انت الله. طب ما انا عايز دي في المجتمع، انا عايز هذا النظام رياضه في المجتمع، لان يجب ان يكون اللعب اللي احنا بنلعبه ده ما هوش لعب مش لعب، لان لازم تفرق بين اللاعب وبين الله. الله شيء مش مطلوب منك بيشغلك عن شيء مطلوب منك، لكن اللعب صحيح هو مش مطلوب منك انما ما بيشغلكش عن مطلوب، ما بيشغلكش عن مطلوب، لكن انت بتعمله علشان تقوى على المطلوب. يعني الاصل فيه انك بتعمله ليه؟ روح القلوب ساعة بعد ايه؟ ساعة. فان القلوب اذا كلت ايه؟ اذا كلت عمل. يوم احنا بنعمله لكن بنعمله علشان نستفيد منه في حياتنا الجدية. يعني ناخد من قوانين اللعب دي شيء ينفعنا في حياتنا الجديه، نقول والله الفريق اللي بيتمرن كويس وبيصبر على التمرين وبيتعاون مع بعضه وبيطيع امر مثلا المدرب وهو الى اخره ده بنهايته الايه؟ نهايته الفوز. كمان بناخد منه حقيقه، هذه الحقيقه بناخدها بنقول دي حقيقه رياضيه. رياضيه يعني ايه؟ انه فوز لا يغر وهزيمه لا تيأس. يعني ان انتصر ما يغترش وان انهزم ما يئس. كذلك يجب ان تستقبل احداث الحياه لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. دي المؤمن الايه؟ المؤمن الصح. كذلك لما نيجي ننظر نقوم نجد ان مسائل اللعب والمش عارف ايه زي ما قال انيس منصور في مقال كان كتبه زمان يقول لك ان ميدان الرياضه دي ميدان مكشوف. مكشوف يعني ايه؟ كل حاجه فيه واضحه، اللاعبين قدامك اهو، الصح واضح والخطأ واضح والتحايل يبان. يعني مسألة فيجب ايضا ان تعامل المجتمع الذي تعيش فيه على ان الصح يكون مجمع على انه صح ويبقى باين كده، والخطأ يبقى مجمع. الخطأ بيستشري ليه؟ لانه يوجد في محيط وبعدين ندلس عليه فيستشري ذلك الخطأ. انما حين يعلم ان ذلك خطأ ويجمع الناس على انه خطا وحين يجمع الناس على ان ده صواب يبقى المنهج يمشي صح. ما فيش واحد يحاول ان يحتال على الايه؟ ان يحتال على المجتمع. وكمان لما لو نظرنا الى الرياضيات نقوم نجد الناس صنعوها غايه ولم يجعلوها وسيله. هي مش غايه في ذاتها انما هي وسيله الى اشياء، وسيله الى تربيه كل هذه الالوان من الخلق. فأنا ما خدش الوسيلة وأعملها غاية، إن ما خدش هذه الوسيلة تخدم الغاية الأصيلة اللي أنا مخلوق لها يبقى إذا لا يصح أن توجد هذه أبدا، وإلا يبقى أنت ضيعت الفرض علشان النفس. ولا يمكن أن يتقرب إلى الله بنفل إلا بعد أن تؤدى الفريضة. فريضتك الأساسية أنك عبد لله موجه من الله في منهج من مناهج الحياة لتعمر الأرض وليسيطر فيها منهج الله. هذا هو الأساس. كل ما يعينك على ذلك يبقى وسيلة لتلك الغاية. فلا يجب على المرء أن يأخذ الوسيلة ليجعلها غاية،

وقريش لها الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وهي كانت يعني في التجارة مأمونة. لماذا؟ لأنها كان لها مهابة. المهابة دي جايلها منين؟ لأنها هنا في خدمة البيت، وخدمة البيت كل القبائل اللي في الشمال واللي في الجنوب بتيجي للبيت، فما فيش أي قبيلة لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الطريق اللي موصل إلى هذا يقدر يتعرض أبدا لقافلة قريش، لأنه إذا تعرض لها الآن فستأتي هذه القافلة فيما بعد لقريش في عينها، ورع ذلك تنتقم لها. إذن الوجود البيت هو الذي رب هذه المهابة. فكأن الحق حينما حافظ على البيت حافظ على مقوماته النفسية ومقوماته الاقتصادية. مقوم الاقتصاد عشان يأكله ما يجوعوش، وأما المقوم النفسي فحتى يأمنوا من خوف ما يخافوش، يروح الأعمال بتاعتهم ولا قوم. إذن لو هدم البيت لزالت هذه المهابة، ولزالت القداسة اللي كانت لقريش، ولزال مصدر من مصادرهم الاقتصادية اللي بيعيشهم من أجله. إذن ففعل الله ذلك لإيلاف قريش، لإيلاف الرحلة ما يذهبوش فيه ما يخافوش منه، بل يستقبلوها استقبال واثق بامتداد سبب الله لهم في بقاء المهابة. ولو أن البيت هدم للمهابة دي كانت زالت، وإذا زالت المهابة تجرأ عليهم القبائل، وإذا تجرأت عليهم القبائل نفوسهم يعتريها الخوف، وبعد ذلك إذا تعرضت قبائلهم لعمل القبائل الأخرى يبقى معنى ذلك أنهم ما يبقاش لهم مصدر تجاري. فإذا ربنا عمل حكاية قضيتين اثنين، قضية اقتصادية وقضية نفسية. قضية الاقتصادية قال لي فليعبدوا رب هذا البيت، مدام حافظ عليه البيت ده وخلى لهم مصدر اقتصادي وخلى لهم مصدر نفسي ما يخليش فيه خوف عندهم، فليعبدوا رب هذا البيت. ثم علل الأمر فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف. بعد ذلك جاءت سورة، سورة الماعون. قال الله بعد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قال بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. برضو تعرضت الصورة لأقضية كثيرة، برضو بدأها بأرأيت، وأرأيت من الممكن أن تؤخذ على حقيقتها، يعني أبصرت من يدعو اليتيم، سواء كانت حادثة فردية بالنسبة لأبو جهل لما ضرب اليتيم وكسر له إيده، أو حادثة ثانية بالنسبة لأبي سفيان لما نهر اليتيم ولا رضيش يديله مثلا خير، أو العاص بن وائل أو عمرو بن عائد. الفردية دي يصح أنها تكون، ويكون الرسول قد شهد ببصره هذه الإيه؟ هذه المسألة. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت هنا استفهام. إحنا مرة قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لبعض الأقوياء كان من الممكن أن يلقيها خبرا، حصل كذا وحصل كذا، ولكن الحق حينما يخاطب الخلق يحاول أن يشارك المخاطب في العملية، وذلك أسلوب شائع عندنا نحن المدرسين حينما نلقي درس. من الممكن أن تلقي الدرس إخباري وتقول القضايا كخبر، ومن الممكن أن تستثير انتباه سامعينك من التلامذة وأن تجعلهم يشاركون معك في استنباط الحكم، فتسألهم أسئلة، الأسئلة دي تمهد بأشياء بحيث يجيبونهم عن هذا الحكم. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما يطرح قضية استفهامية وهو يريد بها الإخبار، إنما يريد أن يأخذ المخاطبة بأسلوب القرآن في الصورة، بمعنى ان هو ينبه مشاعره ينبه احاسيسه حتى يكون مشاركا بحيث يستطيع ان يصل الى الجواب يمكن قبل ان يقال الجواب. فقال له ارايت الذي يكذب بالدين. هنا ارايت ان كان المراد بها البصريه يبقى يصح، وبرضه اعلمت يبقى يصح، ومره تيجي ارايت بمعنى اخبرني تقول له ارايت ما حدث لفلان وفلان، اي ما دمت شفت فاخبرني. اخبار من ايه؟ إخبار من رأى. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما قال أرأيت الذي يكذب بالدين أردفها بقوله فذلك الذي يدعو اليتيم، فكأن جواب السؤال ليس عند البشر. ليه؟ قال لك لأن من يسمع أرأيت الذي يكذب بالدين قد نفهم من الأسلوب الذي لا يؤمن بما جئت به، الذي يكذب بالدين، يعني الذي لم يؤمن بما جئت به. لكن الحق يريد أن يلفتنا بقوله فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى أن هذا أمر قد يغيب على البال، أن الذي يكذب بالدين مش ضروري هو اللي كذب بأصل الدعوة، قد يكون آمن بأصل الدعوة ولكنه لم يسر في منهج حياته على مقتضى ما تتطلبه الدعوة، فكأنه صدق بلسانه ولكن قلبه ما صدقش. قد يكون صدق بقلبه، وما دامت المسألة مسألة عقيدة قلبي من السهل أن أعتقده، لكن ليس من السهل أن أحمل سلوكي على وقت ما إيه؟ ما أعتقد. يبقى إذن في مشاكل هنا. المشكلة الأولى أنك أنت قد تؤمن بشيء ولما تيجي تناقش فيه ما تقدرش تنقده، ولكن إذا أردت أن تحمل نفسك على مقتضى ما يتطلبه ذلك الدين شق ذلك عليه، فلا تنصاع للسلوك وإن كنت مؤمن بالعقيدة. ولذلك في قضايا كثيرة جدا الناس مؤمنين بأنها حاصلة ولكنهم ملابسات عملهم تدل على أنهم مش متيقنين أوي، أو مش قادرين يحملوا نفسهم على سلوك المعتقد. مثلا الرسول يقول لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. أي يوجد إنسان في الدنيا يشك في قضية الموت؟ لا يوجد أبدا، ومع ذلك يعاملون نفوسهم معاملة من لا يموت، غفلين عن هذه المسألة. إذن فغفلتهم وعدم انصياعهم للسلوك اللي يتطلبه تذكر الموت كأنهم في شك من ذلك الإيه؟ في شك من ذلك الموت. فالحق بيقول أرأيت الذي يكذب بالدين، يتولى الحق الجواب. ليه؟ لأن الجواب مش عند البشر، أن البشر يفتكر اللي يكذب بالدين يعني لما يؤمنش به. نقول لا، قد يؤمن به وقد يعتقد، ولكنه حين يحمل نفسه على السلوك الذي يتطلبه يبدو قوة إيمانه ويبدو ضعفه ويبدو تشككه. ولذلك احنا قلنا مرة ان اللي بيخلي الانسان يذهل عن التكاليف طاعة او يذهل عن التكاليف معصية سببه ايه؟ سببه ان مش منقدح في ذهنه الجزاء. ولو انه جعل امام الامر بالطاعة الثواب عليها وتيقنهم الاثنين مع بعض كأنه يراه، أو جعل الجزاء على المعصية متيقن كأن أمر قدامه، ما صنع معصية قط ولا تحول عن طاعة قط. يبقى إذا الإنسان بيغفل عن الطاعة ليه أو بيغفل على المعصية دي؟ لأنه ساعة الأمر بالطاعة أو ساعة النهي عن المعصية الإنسان لما بيجي أمام نفسه بيغفل عن الجزاء. لو استحضر الجزاء على الطاعة والجزاء على المعصية ما أمكن أن يترك طاعة أبدا. وضربنا مثل لذلك، قول إحنا هنجيب قمة شهوات النفس وهنا كلمة الغريبة، وقلنا هنجيب إنسان فيه تشرد جنسي يعني ما تقنعوش امرأة واحدة، طيب مال، وهنجيب له أجمل بنت في الكون ونقول البنت دي جميلة جدا وآدي هنا جناح خاص لك وآدي المفتاح اقعد واهم بنت دي وتمتع بها ليلتك وفي البيت كل حاجة. لكن شوف الأوضة الثانية دي، يفتحاله ولاقي فرن مفجر بالنار، يقول له بعد ما تخلص دي إن شاء الله كده هناخدك نرميك في الإيه؟ في البتاع دي. وخلوهم الاثنين مشهودين له، أظن إن مجرد رؤية العذاب هتحل أعصابه ولا تجعله قادر على هذه العملية أبدا. الله، إذا أمال ليه الناس بتقبل على شهواتها؟ الناس بتقبل على شهواتها لأنها غفلانة عن قضية الله الجزاء. نعم، شاف الأوضة دي ولا ما شافش الأوضة دي؟ لو الاثنين شافهم ما يمكنش أبدا تحدثه نفسه ونفسه. يجي الواحد يقول له والله أنت شايف الوادي؟ بعد الوادي ده بص هناك كده تلاقي زينات وتلاقي حاجات فخمة ومناظر جميلة وأكل وشرب ومش عارف إيه، بس والله الوادي اللي يقطع اللي تقطعه ده خطر. ليه؟ والله فيه كذا وفيه شوك وفيه حجر وفيه مش عارف إيه وفيه آفة. يقوم يقعد يحتاه ويشمرنا ويجي من الجنب دي ويقعد يتحمل المتاعب عشان يروح إيه؟ الله. طب ايه بقى لما يقول لك ان الساعه دي عليها جنه ودماغ المعصيه دي عليها نار، ايه اللي خليك تسيب الحكايه القضيه دي؟ يبقى اذا الجزاء باهت في نفسه. لو ان الجزاء حاضر في نفسه ومتيقن من اللي قاله قادر على انفاذه انه آت لا محاله، ما كانش ممكن يفكر في فرق طاعه، وما كانش ممكن ابدا يفكر في فرق معصيه. ولذلك ان لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم سال بعض اصحابه بيقول له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. كلمه حق دي رقمه، لان معنى مؤمن حق دي يعني باصول الايمان وعناصره. فالرسول راح منبهه لان الكلام لا يطلق جزافا، مؤمن حق دي ما تنقالش كده. قال له طيب لكل حق حقيقه، لكل حق حقيقه بتكونه، فما حقيقه ايمانك حتى تستطيع ان تثبت انك مؤمن حق بالله؟ فماذا كان الجواب؟ الجواب استحضاري بقى. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هات واحد عندكم ذهب وكم تراب، لا يفرق بين الذهب وبين التراب، واسع تطبيقه كده، نقول ده صحيح ما دام استوى الذهب والتراب، ده بقيت صحيح يعني، فاستوى عندي ذهبها ومدرها. وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون، والى اهل النار في النار يعذبون. يعني مسألة ما عادتش خبر، مسألة ايه؟ عادت حقيقة. قال له عرفت فالزم. أهدى حقيقتك الإيمان، مش قضايا إخبارية. فإذا ما امتحنت أمام التطبيق تنحل من الإنسان. يريد الله بقوله أرأيت الذي يكذب بالدين، لعلنا نفهم أنه يكذب بالدين ما يصدقش الرسول. نقول له لا، اللي يكذب بالدين هو من يقدرش يحمل نفسه على منهج الدين، يؤمن بالقضايا العقدية، ولما نيجي نقول له صدق يا خلاص يا فهم. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني ان اردت معرفته حقيقه الذي يكذب بالدين تقولش اللي ما كذبكش بس، لا ده هو اللي صدقته قال لك انت صحيح. وبعد ذلك لا يستطيع ان يحمل نفسه على سلوك الدين اللي متصلبه العقيده. فذلك الذي يدعو اليتيم، يبقى ده يكذب بالدين، كانه صدق العقيده اولا، فلما جاء للتطبيق في هذا المظهر الضعيف في الكون دعا اليتيم. شوف كلمة يدعو اليتيم، يدي لها صورة بشعة، يديك حركة، اللفظ يديك الحركة، يدعوه بمعنى يدفعه بعنف، مش بس ما أعطاه شيء، مش رده بالكلمة، بل رده بالفعل المؤلم، يدعو يجيبه من رقبته كده. فذلك الذي يدعو اليتيم، واختار الحق صورة من صور الضعف في الجهاد الكون. الكون ليه؟ لأن الضعف قد يكون عن عدم طاقة على الفعل، ومرة أخرى قد يكون عن عدم قدرة الفعل على التخفيف للطاقة، يعني تتفقد الطاقة، إنه ما عندش عقل يخفف للطاقة. فالرجل الكبير اللي ماهوش يقين، اللي سنه اكبر من سن اليوم ولا يقدرش يعمل عملية، ده ما عندوش الطاقة اللي يفعل به. انما اليتيم عنده اثنين، ما عندوش الطاقة اللي يفعل به، ولا عندوش العقل اللي يخطط، لان لو كان عنده العقل كان من الممكن وان لم توجد له طاقة يلتبس اسباب الحيلة، يلتمس اسباب عرض نفسها على الناس. انما اليتيم ده اللي رايح ما عندوش قوة تخطط عقله، لكنه لسه ما نظرش. ولذلك اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، يوم ما يبلغ مبلغ الرجال انحلت عنه صفة اليتيم. الله، اذا ده هي وضعين، لا طاقة موجودة ولا عقل يستطيع باحتياله انه يعوض هذه الطاقة. اذا فدعه والعملية بتاعته دي عملية قاسية في المجتمع. فذلك الذي يدعو الايه؟ اليتيم. ليه؟ لانه فاقد القدرة وفاقد العقل اللي بيخطط ممكن تخطيط يكون مقام القدرة، وده لا عنده دي ولا عنده دي. وهو موجود في المجتمع، والله هو الذي خلقه، وقلنا بخالقية الله للعبد وبمخلوقية العبد لله، يبقى لازم يعيش، ما دام خلقه لازم يعيش، سواء كان مؤمن ولا كافر لازم يعيش. ولذلك الاسباب الماديه تستجيب للمؤمن وللكافر والصغير والكبير. فما دام بخالقيه الله له وبمخلوقيته يبقى هو لازم ضامن له، يضمن له العيش. فالذي يعين الله، وان كان الله هو المعين، على ان يجي اليتيم فقد اسباب الحياه، لا قدره ولا عقل يخطط، وبعد ذلك ياخذ هذا القطاع على نفسه ولا ينفروش، ويأخذ هذا القطاع على نفسه ويعوله، يبقى كأنه قام بمهمة الحق سبحانه وتعالى، قام ولذلك الحق بيعتبر انك انت لما تدي اي ضعيف حاجة بيقول انت بتقرضني. ليه؟ لان بخالقيتي له وبمخلوقيتي له انا ملزوم من ان انا اعيشه، ملزوم ان انا اعيشه وكنت اقدر اعيشه صحيح، انما انا اريد ان ارى اثر تعاطف صنعتي على صنعتي. عايز يشوف الصنعة بتاعته القوية بعين العالم. وإلا ولذلك يقول من ذا الذي يقرض الله؟ الله. هتقول أنت لما بتدي للفقير بتقرض مين؟ بتقرض الخالق، لأن الخالق هو اللي مطلوب منه أن يرزقه. فكأن المسألة في يد مين؟ في يد الحق سبحانه وتعالى. إيش يقول المجتمع قسى؟ يقول لك لما المجتمع بقى يكفي خلاص والمسألة تطم، يبقى الحق لا يتدخل بالأسباب من البشر، إنما يتدخل بالأسباب الغائبة اللي من غير حساب. من يجي يعرف لنا الحق سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان تمر عليه فترة من الفترات مشغول بنفسه، ونفسه عنده أعز شيء، وبعدين لما يبقى عنده عيال انتقلت هذه المسألة إلى أولاده، فيحب يشقى وهم يرتاحوا. ففي ساعات يشغل الإنسان برزق الأولاد ويخاف أن يؤخذ من حياتهم قبل أن ينضجوا، تتعبوا هذه المسألة. يقوم الحق يقول له والله المسألة معادلة، إن كنت أنت صنعت في الضعاف من الصغار الذين لغيرك فاطمئن على أن الله سيخلق بسبب وبغير سبب الذين يعولون ضعافك. فإن كنت عايز تأمين صحيح ما تأمينش للبنك ولا السجن، أمن في يد الله. شوف الضعاف دول اللي موجودين قدامك من هم عائل عنهم، إذا عملت العملية ده ثق تمام الثقة إن الحق سبحانه وتعالى يجي لأولادك دول ويرزقهم برضو. اللي ليه؟ لأنك أمنت في يد الله، وما دام أمنت في يد الله الله خير أمين. يقوم يهيئ لك فرصة ولو لم تكن في الحسبان. يوم القرآن لما يجي يعرض على قضية اليتيم يوم يعرضها لنا سورة الكهف، عرض جميل في قصة العبد الصالح وفي قصة الخضر. القصة قال إنهم لما مشوا حصل لهم حادثتين، وجت على حتى أتى يا أهل قرية استطعما أهله، استطعمهم يعني طلبوا منهم طعام، يعني مش موكولين إلى السهامة وحكموا عليهم إنهم يأكلوا، لا ده هم اللي طلبوا كمان، ما رضيش يأكلوهم. يبقى هذا منتهى اللؤم وها منتهى القصة. المرحلة الأولى إن ما كانش يقول اتفضل أو يدعيني أو يلح علي، لكن المرحلة الثانية أنا طلبت وأنا ابن كبير، وبعدين طلبت إن أنتوا تطعموا، ما رضيوش يدونا طعام. يبقى دي اللي استدل مني على أن أهل القرية شكلهم قوم لئام. فوجد العبد الصالح جدار يريد أن ينقض، جدار يريد، احنا مش هنقف عند يريد ان ينقض بالنسبة للجدار، لان الارادة دي تقتضي توجيه اما لان ينقض، دي لها موضوع اخر في الجمادات والى اخره. جدارا يريد ان ينقض فاقام صلحه. فسيدنا موسى ما بيعتر على افعاله، قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، لان دول لم يتكرموا معنا، طلبنا منهم الطعام فنضروش، فازاي انت تبني لهم الجدار ولا تاخدش اجر؟ كان على الاقل تاخد اجر عمله، لانهم قبلونا باللقمه مش اهل مجامله. ده كلام منطق موسى الرسول، وده كلام صح. لكن منطق العبد الصالح ان السبب اللي انت بتقول عليه اللي كان يجب ان انا اخد منهم اجر ده صحيح، الا انك انت غفلت عن شيء. انت بتاخد منهم اجر لانهم لقمه ما رضيش يدوك طعام، فكان يجب انك تاخد اجر على عملك. ده كلام صحيح. هم لقمه، قالت منهم لقمه دولي ورديت دولي طعام انا بنيت من غير اجر. الله، كيف هذا فزوره دي؟ قال لي نعم، لان لما علمت من اننا استطعمناهم ولم يعطونا علمت انهم قوم لئام. هؤلاء القوم اللئام اللي في البلد واليتامى دول فيه، واليتامى ابوهم تارك لهم كنز، والكنز ده حطه تحت الايه؟ تحت الجدار، والجدار سينهدم. لما ينهدم الجدار الكنز ايه؟ يبان. يبان في قريه لئيمه بالشكل ده، ساعه ما كانوا هيشوفوا الجدار والكنز ده هيروحوا على الجدار ويعملوا ايه؟ وياخدوه، لانهم لؤمه. تبين من تصرفهم معنى انهم لئام. يبقى انسانه هياخدوا مال اليتامى دي، يبقى انا لما دنيت ولا اتخذتش اجر انا بكافئهم على لقمهم، بمنع عنهم الفرصه اللي كان يصح انهم ياخدوها. يبقى عدم اخذي اجري عن هذه العمليه هو ده الرد الطبيعي على انهم ما اطعموناش. والا لو اطعمونا يمكن كانت ناس تقول ده ناس كرام، ومن الممكن ان الجدار برضه لو انهد وكان زمان هيردوه لصاحبه. انما هذه المساله فهمتني انهم قوم ايه؟ قوم لئام. وما دام لئام اذا بان بريق الزهر ده لهم هيتخاطفوه وهيسيبوا اليتم، فاعمل انا فيهم فضل. انت فاهم ان انا عملت مروءه؟ لا، انا عملت فيهم فضل. الفصل ده انني بنيت الايه؟ الجدار. بنايه تقنن عمره على ما يبلغ العيال ايه؟ سن الرشد. وبعدين لما الجدار يعني مش بناها بقى يعني كده، لا، بناها بنايه واحد على قد المده اللي عنده. يبقى قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. وبعدين لما جه يعلم له بقى العيال قال له اسمع بقى، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. ادي واحد. وكان تحته كنز لهما. ده كلام صح. والعلة الثانية وكان أبوهما صالحا. فكأن الله قيض مجيئي ومجيئك واستطعمنا لأهل القرية ولربني شطعمونا. إذن فللنؤم وللبخل برضو رسالة بيؤديها في الكون. الرسالة اللي بتؤديها في الكون بيعين على أشياء كثيرة. لأنهم لو أطعمونا ما كناش يمكن نعمل العملية دي. الله. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. إذا تعليل الحق بقوله وكان أبوهما صالحا يدل على أن من صلاحه أنه رعى مثل هؤلاء. وما دام رعى لله عياله في حالة الضعف يبقى لزاما إن ربنا يرعى له أولاده إذا كانوا في حالة الضعف ويهيئ لهم أسبابا بعيدة عن بيئتهم. يجيلهم اللي يحرس لهم كنزهم من حيث لا يحتسبون ولا يعرفوا اي حاجه. اذن فالقضيه التي يريد ان يمسك على الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلك الذي يدع اليتيم قد نستقبلها. استقبال ايه يعني؟ عمليه كونيه سهله دي؟ يقول لا، دي عمليه خطيره. عمليه خطيره لان اهم شيء في الحياه ان الانسان يحفظ قوام حياته. قوام حياته بالطعام دي أول حاجة مهمة، وبعد ذلك ترى في الحياة ده شيء إيه؟ شيء آخر. فلما نيجي اليتيم فيه مظاهر الضعف كلها، فلا طاقة تعمل ولا عقل يخطط التخطيط يقوم مقام الطاعة. يبقى إذن اليتيم ده لازم يبقى له إيه؟ يبقى له وضع. فإذا رأيت إنسانا يصنع باليتيم هكذا فاعلم أنه لا خير فيه. ويبقى أكن فهم الدين قضايا بس كلامية أو قضايا عقدية. لما أردنا أن يخرج الدين على هذا عن هذا القدر نفسه ما غدرتش عليه. وفي اليتيم ظهور اليتيم المحتاج برضه تبقى كده، ولكن قد يكون في غير اليتيم الا ان يقدر يدينه. ليه؟ لان يمكن له كلام يلثم بيه، انما اليتيم اللي لا حول ولا قوه له لا ما فيش حاجه. اذا تقوي الحق فذلك الذي يدعو اليتيم يبقى لم يعطه ولم ينهره بلسانه بل تعدى الى حركه نزوحيه مما يدل على انه كاره العمليه دي. فذلك الذي يدعو اليتيم. وبعدين نقلنا نخله ثانيه قال لك ليس معنى ذلك ان الخطاب الذي يكذب به هو الذي يدعو اليتيم فقط، لان المساله حينما تدعو كان عندك اللي تديه ولا تدفيش. واذا لم يكن عندك برضه لليتيم عندك حق أن تحس وأن تحض من له قدرة على أن يفعل. إذا عدم وجود شيء عندك ما يعطيكش أيضا من المسؤولية. إزاي؟ استعمل لسانك، استعمل حيطك في أنك أنت تذهب إلى الواجب وتقنعه وتحسه على أنه. إذا دي برضه قضية ثانية، واحد يقول لك أنا ما عنديش، ما دام ما عنديش ما يلزمنيش. يقول له لا، أنت عندك صحيح مال تعطيه، إنما تستطيع بقوة حسك وبليونة حظك انك انت تقدر تدي للواجب، لا تنصح الواجب بان يعطي ذلك الفاقد. اذا فاللي بيحللنا من المسؤوليه مش عدم وجود مال. لو انك انت راغب في واحد انه ده يتصل بايده في الثاني اخذه لصاحب الوجبه يقول لي يا شيخ دي كذا وكذا وكذا وانت المنصوب انك انت تعمل كذا. كثير من الاشياء لا ينهي عذر الانسان فيها انه لا يلي، بل لا بد من عمليات اخرى. هذه العمليه برضو قد تكون جوعيه وقد تكون عاطفيه. مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يجي في الجهاد ويقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ايه انت ما يبقاش عليهم حرج في الجهاد ايه انت. اما اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من كبير تبقى خطوه ثانيه، يبقى مش موقفهم بس انهم ما يقدروش، لا يقدر يتسلط على قادم ويقدر يجن على وزنه اذا نصحوا لله ورسوله ما على ايه المحسنين. وبعدين يديني الحته العاطفيه، طب انت ما اقدرش انا برضه حته عاطفيه كل انسان يملكها. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم كنت لا اجد ما احملكم عليه، كان يكفي هدف عذرهم. راحوا للرسول وقالوا احنا عايزين نجاهد هتكون هنركب هتكون ما عندوش، مش يكفي هذا، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. عملية عاطفية، ما قدرتش على العمليات النزوعية كلها، لا أقل من أن تقدر على وجدانك فتتألم وتبكي لأنك أنت من تتأذى. إذا فواجب الإعذار في قضايا الدين ليس للوجد فقط، ولكن المرتبة الثانية أنك أنت تحس الوابل. المرتبة الثالثة أن أنت تتحسر وتتألم وتبكي لأنك غير قادر. إذا فقول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين تحمل الحق عنا الجواب، لأننا يمكن نجاوب الذي يكذب بالدين يا رب هو الذي لا يؤمن بالدين، لا قد يكون مؤمنا بالرسالة وابن عم لمعمك المسلم وكل حاجة، ولكنه إذا ما طلبنا منه أن ينقل مسأله إلى قضية تمثيلية أو سلوكي ويقع، فذلك الذي يدعو الإيه؟ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب دي مسألة اقتصادية ومسألة اجتماعية ومسألة نفسية. وبعدين قال ايه؟ فويل للمصلين، نقلها نقلة ثانية، الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ايه المصلين هم؟ يعني الذين دخلوا في زمرة المتكلين بالصلاة، ان هم اهل القبلة، امن بالله وامن برسوله وامن بالعبادات وامن بالشعائر، الا ان بقى مصلي لهذا، لأن فيه فرق بين مسلم بالقوة ومسلم بالفعل. المسلم بالقوة هو الذي دان بدين من يأمر بالصلاة، والمسلم بالفعل هو من يرجع يبرز هذه المسألة بدرجة تطبيقه. فويل للمسلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب مدام مسلمين يتساهون عن الصلاة ازاي؟ احنا عندنا لما نيجي نلاقي إثبات ونلاقي ناس يوم العقل ياخد فينا الصلاة، كيف يصفوا بأنهم مصلين وكيف نقول عن صلاتهم ساهون؟ إذن هنا يتدخل العقل في فصل حتين اثنين، في فصل الشكل والموضوع. فالعبادة لها شكل تقوم عليه ولها موضوع تحققه، فقد يؤدي الإنسان الشكل ولكن الموضوع ما يؤديش. ولذلك الرسول يشرح لنا دي لما يشوف واحد بيصلي كده يقول له قم فصلي فإنك لم تصلي. الله، يبقى أدى الشكل. الشكل ده بيسقط عنه الحد من عندنا وما نقدرش نقول له أنت ما بتصليش، إنه ما أداش موضوع القرب من الله، ما أداش موضوع أنه كان في حضرة الله. وما دام في حضرة الله يبقى يجب أن الزمن اللي أنت خدته من وقتك ده علشان تبقى في حضرة الله يجب أن لا يشغل ذلك فيه بغير الله، لأنه ما بنفتش منك ساعة في الخمس أوقات ساعة، وتركين لك 23 ساعة مع الكون كله. فلما يكون 23 ساعة مع الكون وساعة باخدها منك مع المكون، تقوم برضه الساعة اللي احنا عايزين ناخدها منك مع المكون وهو الله عايز برضه تدخل الكون وياه، ما يصحش. يبقى إذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يذهبون إلى الصلاة ويؤدون شكل الصلاة ولكن موضوع الصلاة ومضمونها ووقفتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيها وشحنتهم الشحنة النورانية اللي تخليهم يستعينوا بها على وسائل حياتهم هم فقدين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم إيه؟ عن صلاتهم ساهون. ما قالش في صلاتهم، شوف اللفظ عن وفيه، لأن السهو في الصلاة ده بيتأسى. والولي في الأعراب ساعة ما كان قال الحمد لله اللي قال إيه عن ولم يقل فيه، لأنه لو قال فيه يبقى كلنا حمرات، لأن ما ممكن أبدا واحد يكون يصلي وخصوصا المرتاضين لسه على الصلاة. يمكن بقى اللي الصلاة خدت من نفسهم بقى وعقلت عليها محبتهم وعرفوا قربة العين فيها وعرفوا من المشاهدة وعرفوا انه لما يقف كده الكعبة تجيله قدامه وعرفوا ان فيوضات الله تتجلى عليه، يظن بذلك اللي يضيع في غير سلفه بالله. صحيح المرتضين على الصلاة اللي حبوه، انما اللي لسه بيقول في الاول كده يقول الشيطان له فيها ايه مداخل. قلنا من مداخل الشيطان، الشيطان صادق مع نفسه ازاي؟ لما جه جدل مع الحق سبحانه وتعالى بعد قضية السجود قال له ايه؟ ربنا طرده من ذلك وقال له انت ملعون الى يوم القيامة، قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين. شوف القسم، شوف علمية القسم، يعني قسم عالم. قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين، يعني انا سأدخل عليهم بوصف عزتك عنهم، لأن عزتك عنه هو اللي جعلتهم اللي يطيع يطيع واللي ما يطيعش ما يطيع. لو أردتهم مهديين ما استطعت أن آخذهم منك، إنما عزتك عن خلقك هو اللي دحنت بمنك، وإلا لو أنت حبيتهم ما كنتش هضربك. إذا عزتك عن خلقك هي اللي هتخلينا نمسك بمنك. لو أنت أردتهم مهديين ما كنت أستطيع أبدا أن أدخل على هذه المسألة. إذا القسم عالم، عالم صفات الله، عالم متعلق الصفات، بعزتك لأغوينهم أجمعين. ما قالش بقدرتك، ما قالش برحمتك، إنما جاب الصفة اللي هي اللي يؤمن يؤمن، يعني ربنا ما يهموش إن آمنا كلنا ولا كفرنا. كده يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمته أحدكم في بحر. وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. إذن فعزة الله عن خلقه هي التي ينفذ منها الشيطان. بدليل إيه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين. اللي أنت عايزه مرضاك هو ابن حيثة. إذن المسألة مش مسادمة قانون إبليس وقانون الله، المسألة مسادمة إبليس لعزائم البشر. أما الله ما حدش يقدر يتحداه يا صحابة، حدش يقدر يأكل واحد من حد أبدا. لأن لو ربنا أراد شيء غصب عنه يحصل برضاه يحصل. إذا فالتحدي من إبليس إنما هو لعزائم البشر، ما بتحداش القرى. بدليل أن عزتك هي اللي هتخلينا نمسك وأغلب. وأما المخلصين اللي أنت عايزهم ما أقدرش أهاوب ناحيتكم. إذا المسألة مش تحدي إبليس للقدر، تحدي إبليس لقدرة الله، تحدي إبليس لعظمته، تحدي إبليس لمين إحنا. وبعدين قال لي إيه كمان حتة تانية؟ بعزتك لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كمان التخطيط والفن في المعصيه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني اجعل الصراط المستقيم العدل اللي موصل ليك كده واقعد عليه من الاغواء، ما جيش على الطريق المعوج، لان اللي في الطريق المعوج ده مش عايزني. كافر كافر، عاصم عاصم، مريحني. يبقى العمليه بتاعتي مع مين؟ مع الطائعين. اقعد عند باب المسجد ما اقعدش على باب الخماره، لان لو واحد الخمارة دي مش عايزني خالص، مطمن انا عليه. اللي كفر وانتهى انتهيت المساله منه. يبقى عملي كله مع مين؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما الابليس بقى يشوف انسان شادي في الطاعه ومقبل على احد شيء في الطاعه وهو الصلاه والقرب من الله والمناجاه يحاول انه يكسبه. لو كانت عمليه سهله ما كانش يتعرض لها ابليس. يوم يجي الناس ساعة الصلاة ويروح حلمه ده شكلي كله، المعادلة اللي كنت بحلمه مش عارف اعملها يجيبها، التايف هيجيبها له. الله. اذا هو لولا انه علم ان ذلك موقف هو لب الصراط المستقيم ما جاء للانسان ليفسد عليه تلك الوقت. الجلوة دي عايز يكتبها عليه. اذا فحين يأتي الشيطان بنفسه ما يزعلش الناس، لان دي ظاهرة صحية في الايمان. طاهرة صحية في الإيمان. بس المهم بقى إنني ما استرخيش عند الخواطر، بمجرد ما يجيني الخواطر أستعيذ بالله من الشيطان، وبعدين أسهله كده إنني أتأثر. أنت جاي تحلني المشكلة دي وأنا متأثر، أنا مش عايز المشكلة دي. ما يقفش عند الخاطر، أما مرور الخاطر فصح يموت، إنما ما يقفش عنده. ولذلك قلت له مرة حكيت ابن أبو حنيفة، جاء له إنسان فقال له يا إمام أنا كان عندي مال، وهذا المال أنا دفنته في أرض لما تفت عنه، ضليت المكان. فضحك الإمام أبو حنيفة وقال يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا حجيب لي علم المال دي علشان اعرف المال انت كنت دفنه فين؟ مسألة مش علم دي، ولكني سأحتال لك، سأحتال لك. اذهب الليلة فبعد ان تصلي العشاء توضأ وتقل بجده بأقربة كده، وانزل انك انت تشف هذه الليلة بين يدي ربك مصليا لعل الله سبحانه وتعالى يجيك الى مكانك. فقال من كلام ده وصاحبنا كان مالي كل فجر كده جه الراجل لابو حنيفة قال لي يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف؟ قال والله لقد وقفت بين هذا ربي كما قلت وانا اصلي، واذا بي اتذكر انني وضعت المال في كذا وكنت معلمه كذا واتخذت العلميه كذا. فضحك ابو حنيفه وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسياتي ويواسيك لك ويحدثك بمكان كذا، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال افعله ان شاء الله. إذن فإبليس لما وقف بحكة ثانية يبقى ثلاث حاجات، أقتل بعزة الله وذلك قسم عالم، قال لأقعدن لكم لهم صراطك المستقيم، ودي تخطيط إبليس صحيح، تخطيط إبليس. وبعدين قال إيه في منهجه التخطيط؟ قال ثم لآتي الناس من بين أيديه يعني من أمامه ومن خلفه، طيب وعن أيمانه، طيب وعن شمائله. نجد انه افضل جهتين، الجهات ستة عندنا، ده تمام وخلف ويمين وشمال، ما هيوبش نحو مقام العلوم.